الحمد لله رب العالمين، أما بعد، الصلاة لها أركان أي فرائض ولها سنن. فالأركان هي الأمور التي لا بد منها لصحة الصلاة، أما السنن فهي الأشياء التي في فعلها زيادة ثواب وتركها لا يبطل الصلاة ولا معصية فيه، ونحن نفعلها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أركان الصلاة 17: النية ومحلها القلب، فينوي الفرضية في صلاة الفرض ويعين الصلاة إن كانت إحدى الصلوات الخمس أو غيرها، وتكبيرة الإحرام فيقول بحيث يسمع نفسه الله أكبر وتكون النية مقترنة بها، والقيام في صلاة الفرض للقادر، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى مضطجعا على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، وقراءة الفاتحة، وتجب في كل ركعة بالبسملة والتشديدات 14، وتجب موالاتها وترتيبها وإخراج الحروف من مخارجها وعدم اللحن المخل بالمعنى، والركوع بأن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، والطمأنينة فيه بقدر قول سبحان الله. والطمأنينة يا أحبابنا هي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة، والاعتدال بأن ينتصب بعد الركوع قائما والطمأنينة فيه، والسجود مرتين بأن يضع جبهته كلها أو بعضها على مصلاه مكشوفة ومتفاقلا بها، ويضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير أي للتشهد وما بعده من الصلاة والسلام على النبي، والتشهد الأخير فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا أكمله وله أقل. والصلاة على النبي وأقلها اللهم صل على محمد، والسلام وأقله السلام عليكم، والترتيب أي أن يأتي بالأركان كما ذكرناها بالترتيب، فمن قدم ركنا فعليا على ما بعده كأن سجد قبل الركوع عمدا بطلت صلاته. وأما سنن الصلاة فمنها وضع اليد اليمنى على كوع اليسرى فوق السرة وتحت الصدر، وقراءة دعاء الافتتاح قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى فقط، وقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة من الركعتين الأوليين، والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سبحان ربي العظيم 3 مرات في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده في الاعتدال، وقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات في السجود، وقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني في الجلوس بين السجدتين، وقراءة الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الأخير، وزيادة ورحمة الله في السلام فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتسليمة الثانية والالتفات في الأولى إلى اليمين وفي الثانية إلى اليسار، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.